رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رفقا بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس. هذا ذلك الحج، الحج هو آخر الأركان الخمسة. أما الشهادتان قد اصطلح كثير من العلم على الكلام عليهما في مؤلفات مستقلة على العقيدة، واصطلح الفقهاء غالبا على أن يبدأون بالطهارة من الصلاة، أما العقائد فهي في كتب مستقلة. وكان من المناسب أن تكون هذه أول في كل كتاب حتى يكون لها وثق فيها أكثر، ويبدأ بالعقائد ثم الطهارة والصلاة. كان هذا هو الأنسب كما فعله جميع المتقدمين. ومن هذا السبب والله أعلم تجد كثيرا من الناس فقيها في الطهارة والصلاة والأحكام وعيها في العقائد غير متوسط، لأنه يقرأ هذه الكتب ولا يعتني بالكتب العقائد كما ينبغي، ولهذا يهوتهم في العقائد أشياء كثيرة يغرقون فيها لقلة الدرس فيها، ولأن غالب الدروس تكون في الأحكام التي يطهرها وبعدها. وكان الشيخ محمد رحمه الله كثيرا ما يقول لمن يناظره: إني أبغى منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسون كتاب الأوقات وكتاب الإجارة وما أشبه ذلك، حتى تعلموا ما جاء فيها من النصوص والأدلة، وتعرفوا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشرك والتوحيد والعقائد التي خلق فيها كثير من البدع. والمقصود أن كلام العقيدة أهم الأمور وأعظم الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الناس بشهادتين قبل كل شيء، ولا يتفشل الا بذلك. لكن لما كان امر العقيده عظيما ومهما ويحتاج الى بعض الوصف، صار كثير من الناس يخصها بمؤلفات مستقله ورسائل مستقله، ويبدا كتب الاحكام بالطهاره وما بعدها. من اجل هذا وقع كثير من الناس والله اعلم في الجهل الكبير في كثير من احكام العقيده، لانهم يبداونها من كتب الطهاره ويشغلون بها، ولكن انه عنايه الكتب اخرى معلمه بالعقيده الا على طرف ليس بكافي. والمقصود ان هذا ركن هو الركن الخامس، تقدم بحث الطهاره والصلاه ثم الزكاه ثم الصيام، وهذا هو الحج الرابع من الاركان بعد الشهادتين. والاركان الخمسه كما تقدم ثم جاء حج عمر صحيحين حج عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم جاء الاسلام قد بني الاسلام على خمس: نهاية أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت. وغالب الروايات كلها فيها أن الحج هو المتأخر، وجاء في بعض روايات عمر تقديم الحج على الصيام، ولكن الصواب كما في روايات أخرى كثيرة أن الحج هو المتأخر في اللفظ وفي الوقوع أيضا، فإنه فرض أخيرا وبعد الصوم لمدة طويلة، فهو المتأخر في الفروية وفي الذكر أيضا وعلى الصواب. وهكذا جاء في حديث عمر وفتيه أبو عبد الرئيس مثل الحج والآخر، وجاء في نصوص أخرى كلها تدل على أنه مر من خالد. وجاء في رواية عمر أن مسلم والإسلام على خمس: على أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، في رواية أخرى على أن يوحد الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في رواية أبو عبد الرئيس، في رواية أبي هريرة قال: تعبد الله لما سمع الإسلام قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه، من صلى لا اله الا الله ويتعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا يبين لنا معنى لا اله الا الله كما ومعلوم. كثير من الناس لا يفقه هذه الكلمة ويظن أن من قالها أسلم ودخل في الإسلام مطلقا ولو عبد الأوثان ولو عبد الأولياء وقاله يكفيه القول. هذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير. لأن هذه الكلمة المقصود معناها مو بلفظها، المقصود معناها هو إفراد الله في العبادة في العبادة دون كل ذا سواه. ولهذا في هذه الرواية جبرائيل الصحيحين سؤال جبرائيل فسر الركن الأول تعبد الله ولا تؤمن شيئا بدل من قول لا إله إلا الله. وهي المعنى في رواية مسلم عند ابن عمر على يوحد الله الأخ على يعبد الله ويخفى بما دونه. وفي هذا المعنى في عدة أحاديث كلها تبين معنى لا إله إلا الله حديث أبي مالك من وحد الله وكفر بما من دونه هو ماله ودمه الحديث. فالحج هو ركن خامس من أركان الإسلام وهو يفتح ويكسر. الحج وحج ووصف حج يحج حجا وحجا إذا قصد شيئا معظما. ولما كان قصد الكعبة أمرا عظيما سمي حجا لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف بها وتحدث هناك هو قصد عظيم. والمراد بالحج هنا أفعال مخصوصة تفعل في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص لشخص مخصوص. فالأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات وما يلحق بذلك في وقت مخصوص في أوقات الحج يوم عرفة ثم بعد في مكان مخصوص في مكة حول الكعبة في المشاعر لشخص مخصوص ويصح الحج وهو المسلم العاقل أو من هو بحق العاقل الصغير. هذا هو الحج وهو فرض الأمر فقط فرض في الأمر. أما زاده تطوع لما الحج الصحيح الحج مرة لما زاده تطوع وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة من أفضل الأعمال والقربات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جلالة إلا كما في الحج الأول. هنا الحج الأفضل الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع قيام ولدته أمه. هذا يدل على فضل عظيم الحج وأنه من أسباب المغفرة أسباب الإسلام من النار أسباب دخول الجنة. وهو فرض بشرط الاستطاعة كما قال جل وعلا ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو فرض على الرجال والنساء جميعا الأحرار. أما العبيد فلا يجب الفرض عليهم فإن بعد ذلك لكن فرض على الذكر والأنثى من الأحرار بعد البلوغ إذا استطاع السبيل إليه. الباب الأول في فضل الحج وبين فرض عليه فضله فضل الأمر فضله وما يمره عليه. أما فضله فسمعة الدعوة من الحديث الأول صلى الله عليه وسلم الحج الأمر لا كفارة فيما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. هذا فضل عظيم الحج الأمر جميعا. وجاء في هذا الباب حديث أخرى أيضا يدل على فضل الحج الأمر عن المسعود تابع الحج الأمر فإذا لم يكن الإنفاق والجهود إنما يجدي وثبت الحديث وجهة الفضة والحج المظهور ليس له ثواب من الجنة. رواه الخمسة الجماعة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أما قال يا رسول الله عليه جهاد وجهاد لا بشر في الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه الكتاب الصحيح وأصول البخاري. هذا الحديث رواه البخاري الصحيح في هذا الأمر قال رسول الله لا جهاد افضل الاعمال. الناس قال لا قال فقال لكن افضل الاعمال حج مبرور. ويدل على ان الجهاد له شان عظيم وفضل عظيم وان افضل الاعمال التي يتطوع بها الناس لما فيه من اعجاز الاسلام واعلاء كلمته وفسد طريق الدعوه الى الله واخراج الناس من الظلمات الى النور كل هذا له شان عظيم والحج من الجهاد. ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ودل ذلك على أن المسعى ليس من الجهاد أيها القتال وليس بفضل حقهن ولكن عليهن حج عمرة يقومان مقام الجهاد. وهذا يدل على وجوب العمرة وأن فرض كما أن الحج فرض وهذا أظهر ما جاء في بعض الأبرح وأوضح ما جاء في بعض الأبرح أو من أوضح ما جاء في بعض الأبرح فالأجد ذلك ما رواه دار قطي بسم الزيد عن قليمة عن عمر في سؤال جبرائيل قال فيه وعن تعلم تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمد ذكر العمرة في تفسير الإسلام فدل ذلك على فرضها كما دل على حديثها وهذا الحديثان فيما أعلم أصح من ورد من العمرة وهما دليلان ظاهران من العمرة وأنها فرض مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل خذوا عني ما يسكن تحت التمر وقال خذوا عني ما يسكن عليه الصلاة والسلام فدل على فرضها فعلا وقولا أما حديث جابر المذكور هنا هو ضعيف وموقوف على جابر رواية من ضعف ضعيفة جدا وقع في بعض النسخ وأخرجه ابن عبد الحليم أن هو يقول لك ضعيف ثم قالوا عن جابر الله أحد أخرجه وقال ما لم يعزم والله هو أنه غلط وإنما قالوا أخرجه وأخرج ابن عبد الحليم بدون ضريح هذا هو الأظهر والله أعلم وأخرج ابن عبد الحليم عن جابر أو بدون ضعف عن جابر وأخرجه ابن عبد الحليم عن جابر بدون ضعف عن جابر أما الزلوان هنا فليس لواحد لأن المؤلسة من عادته فقل آثار لنا هم على تفعله ولا يليق به ذلك فنقرب والله أعلم أنه غلط وأنه عن الصواب وأخذ عن الوجن وأخذ عن الوجن الرعيم عن جاب المقوى عندي هم بدون واحد عن الواو هذا أوضح هذا أوضح ذكر الشارع أن أخرجه من عدي والبيهقي كان ضعيف قد أمر المهيئة وجه الطبري أيضا مضاعف المقصود من الرواية أن حديث جابر في رواياته ما بين موقوف لا تقوم بحجة وما بين ضعيف من الرواية والسند حديث عائشة وحديث عمر في تفاصيل بعد الرئيس أظهر في وجوب الأمر وحديث جابر لا يعادل ذلك أولا الموقوف لا يعادل موقوف ولا صح ثانيا الموقوف ضعيف فسلمت رواية عائشة وسلمت رواية عمر وما جاءت معناهما ولهذا صواب أن الأمر واجبة فريضة مرت في الأمر كالحج النظر في بيان سبيل ضعيف أيضا كما المؤلف حدي أنس حدي أنه فيهما ضعيف بيان السبيل وقد جاء هذا المال من عدة روايات عن عدة من الصحابة كلها نكتب عما قال لكن حسن السبيل حدي الأمر ولعل ذلك من اجل كثره الطرق وقال ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل والزاد والراحل وهذا محل الوثاق واجماع ان الاستطاعه تشمل الزاد والراحله لا بد ان يستطيع الزاد ويستطيع الراحله سواء كانت الراحله من الابل كما تقدم قبل حدوث السيارات او الراحله من السيارات والطائرات الاستطاعه اجره السياره او الطائره الزاد الذي يعينه في مكة حتى ينتهي من الحج بعد موت أهله ويخلف بلده وجب عليه الحج وإلا فلا لأن الله قام استطاع إلى سبيل المطلق ولم يخصص سبحانه وتعالى كل الناس يختلفون في هذا كل إنسان وجد السبيل إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو طائرة وجد ما يعينه على ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله ولديه ما يعين أهله ويجبه على أهله حتى يرجع فقد فقد وجد السبيل وإلا فلا حج عليه حتى أجد السبيل وهذا يختلف فالحضري له حال وإن بدل له حال والبدوي وصاحب قوة له حال كل من استطاع السبيل بحسب حاله وجب عليه الحج وإلا فلا والحديث الأخر من عباس في ما الذي يسمى رفض الروحة روحة مع موضع المعروف طريق النبي نقل الجماعة فقال من القوم قالوا مسلمون نحن مسلمون أي من أنت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فرفعت امرأة صبيا كان صغير قال رفعته أغير هذا الحج قال نعم ولا في أجل سجل العلماء على أنه لا بأس في الحج صبيا إن كان صغير لأن عقله فيها ظلم الموجود لأنه يعني ينمو وفي حق العقلاء أنه يزيد وإن كان صغيرا إلى أهل المجنون وليس من أهل الحج. أما الصغير حج تبع لغيره كما أن إسلامه تبع لغيره. مقصود أن الأصحاب الصغير دون السبع له حج تبع من حج بهذا حج. ولما رواه البخاري الصحيح عن سعيد بن يزيد الجندي قال حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من سبع سنين. هذا يدل على أن الصغير له حج. والحج لا يحتمل يأتيك وأن أول ما صغير حجة هو راح مثال الحج حج رضا في أحد الثلاث يأتيك. هذا يدل على أن الصبي وإن كان دون التمييز له حج تبع لمن حج به. ولكنه لا وجه حج الإسلام بل متى بلغ واستطاع حج الفريضة ويأتي إن شاء الله. وفي هذا أيضا أن من يحج الصبي الصغير يكون له أجر بما فيه منه خالق العبادة وتسهيل العبادة له وإن كان صغيرا يكتب له أجر فهو حاج فهو له أجر والصبي له أجر. وفي هذا رد على من قال من العامة ولا أعلم هذا العامة لا أعلم هذا العامة إن حج الصبي والصبية يكون لوالديه هذا لا أصل له أو جعل نفسه حج الصبي بالنية لغيره لأبيه أمه كل هذا لا أصل له. حج الصبي له وليس لأبيه أمه إذا الحج لغيره فإذا من لم يحج لا يحج غيره. حج صبي له حج صبية لها لا لا لا لغيرهما لكن لمن حججهما الأشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حججهما أبوهما أو أمهما أو من منهما معه فله أجر وحجهما لهما تطوع. الله أعلم. نعم. نفس الصبي الذي يغني عنه من هو من يقتل وليه من يتولى من يتولى في الحج من هو معه في الحج من يقوم على شؤون في الحج وإن كان غير أمه ولا أبيه لو حج عمه أو حج أخوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الشيء قال في حجه ولم يقل لا حج إلا أبوه ولا حج إلا أمه لأن هذه مسألة خير مسألة هي مسألة أموال ترهق الصبي أموال خير خطير. الحديث الأول بالنسبة للعمرة إلى العمرة يعني هل يتبع يعني جواز تكرار العمرة وعدم وجود وقت محدد لها؟ يعني يستجب على هذا الشيء لكن ما له وقت معني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق رضي الله عنهما بينهما وقال اعتمر ثلاث مرات واعتمر أصحابه واعتمر عائشة مرتين في شهر واحد بل في أقل منها بل في 18 يوم اعتمر في آخر العقادة ثم اعتمر في ليلة 14 من الحجة. نعم. يعني بعض الروايات حج بيت وحفظ الغرامات كان وهم بعض الروايات كان وهم بعض الروايات صواب ان الحج هو الاخر والاخر وقوعا قضية والاخر في رواية. نعم. حديث جابر اي جابر عن العمرة قال ضعيف كذلك الحديث في كون العمرة واجبة فريضة الان ضعيف كلهم ضعيف. نعم كلها ضعيف المعول على غيرهم. نعم شكرا. نعم نحو من كانت سنة عشر وقيتها التسع هذا هو الأصح هذا هو الأصح وقيتها الخمسة وست لكن لا لا دليل على هذا تمام ويأتي تمام ويأتي أصلا الذي يقول أنا ما لعبه أصلا لكن يجب السرعة وقيتها الخمسة وقيتها لكن وصل الأغلبي قصة الأغلبي ولا لو كان في مكة ما يبعد حج ولو ما عندنا واحدة أو نازل في حول المشاعر الذين كرهوا العمرة عشان الله يريد العمرة في أشهر الحج هذا من عمل الجاهلية ما حد يكره من عشان الجاهلية كان يقول احنا نحجر الحجور أما مسلمون لا يرونها قربة في أشهر الحج إنما كان عمر والتكبير وأبنائه يردون بالحج حتى ينذر العرفة حتى يقول لها شهرة والحج شهرة يكثر العمار والحجاج وليس حقه في غير أشهر الحج حتى لو جاب العرفة في الحج ثم جاب العرفة في الحج في خلال العلم عن يكفي يوم يجلس لا راح العلم لا بد من رواه مستقل الولي يطوف رواه مستقل ثم يطوف إلى يطوف الصبي وهكذا السائل وقال آخر هو يجي إلى طه به وهذا الصواب إن شاء الله إذا طار به أجد على الصحيح إذا طار به وسعى به أجد عنه ما فيها ولي فرق بين الذي يقول هذا قول بعض الله لكن الصواب يجد إن شاء الله. لا بارك الله في هذا أرجع عنهما جميعا بالنية لأنه وعدهما جميعا. نعم نعم. المعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة، فما كلمة ذكرها مع الحج الدرس أن كلها بالاستطاعة. لا نسأل الله أعلم أن الحج مظنة في العجز لنا، يعني واجب على المسلمين جميعا ومنهم في البلاد البعيدة منهم قد يحواها منا، يعني يلزم الله يقترب ويلزم يستقيم ويلزم يرجع على قدميه بين الوضع لا بد من استطاعة، لأن هذا في يوم الناس كلهم في قريب وبعيد من مكة، فلعلها الله أعلم لعل هذا حسن الحكمة في هذا الشيء. ثم أيضا بعض العبادات تجد وجوبا فيه مشقة فلا تسقط العجل من العجل الذي يمسكه، لأن الصلاة صار يجب عليه حتى ولو كان مريض حتى ولو كان على ذنب صلاة واجب عليه، والزكاة واجب عليه ولو كان فقير إذا كان مصاب الزكاة واجب عليه إذا كان مصاب عنده ولو كان قاعد من الفقراء، والصيام يجب عليه وإن كان مريض لم يقم لا يجب فعله وقت النظر لكن يبقى الوجوب، فالعبادات الأخرى فيها تفاصيل. أما الحج في التفصيل من عدل ما عليه حتى يستطيع. نعم. هذا الفقير الذي عنده مصاب يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة. هذا الصواب يعطي ويأخذ. نعم. هذا يقول الجمهور. نعم. نعم. نعم. نعم. ولا الأجر كله بصير ولا مجنون. ينظر كان منها معتوب. إذا كان ما يضبط ماله ولا مجنون هذا حقاق المجنون. إذا كان عقله فهو ضابط. لا حد. إذا كان مجنون ما عليه حد. إذا كان عقله ضايع. ما يسقط. ما يسقط يسقط الجن يعني. ما يسرع. لكنه ضايع العقل. لا يحفظ ماله. لا يحفظ ماله ولا يحفظ نفسه ولا يحفظ شيء. ماذا تحفظ لفاتك؟ إن حجة بفاني بس. ولا في ناس ما يجب عليه حد. لكن نعم الحج يعني يقوم فيها تعود لا ما يحج لا يحج أنا كنت أقول لهم أنهم حقوق مجاني وأنا حقوق مجاني لأن الصبي هو فيه طريق النمو طريق العقل بخلاف هؤلاء. نعم إذا كان الإنسان مستطيع ما يجب هذا ما يجب يبقى الحج هو هذا أبدا لما تقل ما يسمى مستطلق على الدين ولا ما يعني يبقى غني بيها. نعم لك إذا مستطلق الشيخ مستعمل ما كان فيه مستطلق لك مستطلق حيث من الله لكن عمل لا يسمح بالله سبيل العجز عدو لا تشرح استعلم ومنع من الاستقالة ولا من ما سمح له أما إذا يستطيع يستطيع يستعجل سهل وأخذ مو بالعمل حجة يستطيع التقليل أو يستطيع يأخذ زيادة أو يستعجل وله موفق الله يستطيع من غير هذا الحديث لكن بعض من دونه هو اللي يقول نعم نعم ما عليه حج ما تستطيع هذا ما نزع عليه يعني ما تستطيع لا لا النبي قال لا تستطيع إلا مع المحرم ما عليه حد الحمد لله ما عليه حد يتزوج يتزوج في حج هذا إذا رحلت مع نعم إذا رحلت لا سافر أبدا حتى تزوج أو يتيسر له محرم اللي عند طريق آخر طريق رضاعة نعم نعم قد يوجد محرم من كل اختفر راحت في خاطر قال من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل ابن عباس وظيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن امرأة من جهيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي نذرت قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أكنت قاضيته فقل الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمشهور أنه موقوف. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يحلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتشفت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقته. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما بعد هذا الحديث الثالث يتعلق بالحج بين عباس رضي الله عنهما أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الوداع يعني بنت مزدلفة إلى منى كان رضيفه صلى الله عليه وسلم بعرفات من مزدلفة أسامة بن زيد ثم أردف فضل من مزدلفة إلى منى تعرضت له امرأة من خزعة يا رسول الله إنه هي صلى على عباده أدرك نبيها كبيرة لا تزعى الراحل لا حج عنه ولا حج عنه لأن فضل جعل ينظر إلى تنظر إليه يعني يصبر إلى الغضب إلى الشكل الآخر. هذا يدل على أن من عجز عن الحج في سنة الحمس فإنه الحج عنه حج عنه نفس أو ولد أو غير ذلك وأن كبر السن لا يمنع بريرة الحج وإذا لا قرر النبي صلى الله عليه وسلم على قول أحمد صلى الله عليه عباده دل على أن شيء كبير في عجز الحج عنه سواء تطوع نافلة أفل من الحج أو بما يدفع إليه يؤدي هذا الواجب فالمرأة الحج عنه ولم يخص في ذلك فدل ذلك على أن شيء كبير الحج عنه والعجز كبير كذلك. ومن هذا حديث إبراهيم من جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي كان كبير لا يصل الحج ولا الطعن قال حج عنه قال حج عن أبيك واعتنق. المعنى في هذا واحد وهو الحج عن شيء كبير والعجز كبيرة وأنا بحج عنهما لأولادهما أو لي أولادهما فقد أصاب لأن الرسول شبه الحج بالبيت عليه الصلاة والسلام بدل ذلك على أن الحج عنه قريبه غير قريبه وإن كان قريبه أولا من غيره في الصيام وكما عليه الصلاة والسلام وليه ولكنه كالبيت لو أدى عنه بعيد حجة. وهي تصف الفضل دليل على أن ينظر للحسنة ولكل مسلم أن يحرص على العناية بالصبيان والشباب حتى لا تذل يوم القدر وأن يوجهوا للخير بالفعل والقول وأن لا يتركوا الأول إلى بينهما يجب الإنكار عليهم. الذي تخاف على الفضل شاب ومشابة فلها صرف وجهه عن النظر إليها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن ينبغي ويأخذ على يد الشباب وتوجيههم من الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك قولا وفعلا كما فعل هنا فعلا فإن كان فعليا وإن كان يكون بالفعل يكون بقول الفعل إتلافه يجب أن يكون إتلافه إتلاف الخمر فاستعلم له والقول لا يبين حكم الله في ذلك ويقول هذا لا يجوز ولا يحرم دع هذا الى غير ذلك. وقد يجمع المؤمن بينهما بقول وفعل ينكر بقول ويسره بالفعل يجب إسلامه. وليس في هذا عزة لما قال بوجوب بعدم وجوب الحجاب وحوال الشهور، وليس الحديث صحيح بأنها كانت ساهرة كانت ساهرة وجهها وقراءتها وكل ذلك، ونهي النظر والنظر يمكن حتى ولو مع الحجاب فإن تقصدها وجهها إليه تدل على أنها تنظر إليه. وإن لم يعد من الانتقال في الحج إما أن تنتقل الحج وأن تنتقل قفازين فقد تكون وضعت على وجهها سنارا أو غير حمال ما يكسر الوجه وصارت وجهها إليه تنظر إليه فصار من وجهها فوق عنها لأن يقع شيء من الإثم. وفيه من الفوائد أن المرأة تحج عن الوجه والعكس مما بأولى من حرم بذلك، ليس إذا تحج عن الرجل يتولى الرجل فإذا حج عن المرأة فلا بأس. وفيه أيضا من الفوائد شرعية الاستفتاء، لأن المؤمن يستفتي على العلم ويسألهم عما قد استوى عليه ولا يستفتي يستفتي ويسأل فسأله الجد إن كنت لك نعوم، ولهذا استفتت استفتاء غيرها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء وأجابهم، فدل على أن من سنة المؤمنين ومن سنة المسلمين أن يستفتي، ولأن في الأدلة الأخرى على وجوب ذلك الواجب على من جهل أن يستفتي ويسأل حتى لا يقع على جهل. حديث الجهلية المعنى من حديث ابن عباس التفصيل الفرعية نزلت مقطعة في الوقت لما نزلت الحجة أن تحج عن حسناتها فأمر أهل أن تحج عنها وسبها بالزيت، فدل ذلك على أن الحج مندوب يقضى كالحج المفترض لأن العبادة مندوبة واجبة. حديث الصحيح من نزل يطيع الله ليطيعه، فأفتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر، فدل ذلك على أن استناد حج النذر كما استناد حج الفريضة إذا مات من النذر أو عجز العجز الكلي من ذلك في معه الحج فإنه يؤدى عنه تنفذ في الأصل. والحديث الثالث حديث عن الصبي والعبد مع الرقيق إذا حج صح حجهما ويكون نافلة، إذا بلغ الحنف الصبي بلغ الحلم الذي معه تأثيم وجب عليه حج مع الاستطاعة، وأكد عدل عتق وجب على الحج مع الاستطاعة، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه نام. هذا محل إجماع من أهل العلم كما حكاه ابن وغيره. وفي هذا الحديث ابن عباس المتقدم من رواة قصة الأمة وقالت صبيا قال منها الحج نعم ولكن أجر، حديث الثاني يزيد ابن البخاري قال حج بي قال من سبع سنين، هذا يدل على صحة حج الصغار تبعا لأوليائهم، ولكنه لا يرجع عن حج الفريضة إذا بلغوا واستطاعوا. وهذا كل في رفعه وقفه والصواب عند الجماعة وقفه، ولكن قاعدة معروفة عند أهل الاصطلاح عند المصطلح الحديث أن من زاد تقبل من الزيادة الرفع وغيره، هذا هو الصواب. فإن كان الأكثر على خلاف ذلك الأكثرون يرون التقديم في الطاف والأكثرون في الرفع وفي الوصل وفي الوصل وفي القطع، ولكن الصواب إن كان قول أقل الصواب الحكم بقول صاحب الزيادة إلى ثقة ولو خالف الأكثرين كما تقدم في الصلاح وهم يوصل الغسل الأوهل. إذا كان الأمر هكذا فقولوا من قال بالرفع أولى من قال الوقت هو ثقة، قال الوقت الحديث هنا كذلك فإن الرافع ثقة. الحديث الرابع حديث ابن عباس أيضا، ثم أيضا أنا أقول بأنه وقوف مثل هذا لا يقال نهاية الرأي وهو في حكم الوقوف المرفوع، فالوقوف يؤيد المرفوع ولا يخالف. والحج الرابع عن ابن عباس ايضا بقصه الذي خرج غازيا وما فرض ان يتكلم ان زوجته خرجت حاجه وان اختي غزوه كذا وكذا قال انطلق قال انطلق في جمع امراه وفيهن يعني الخلوه المراه من المحرم وعن سفرها بمن المحرم هذا يدل على انه لا يجوز ان يخرج امراه الى معاد المحرم فليس له ان يسافر فيها فتستهل بالمحرم ولا تخلو بالرجل بل يجب عليها ان تبتعد عن ذلك لانه وسيله الى الشر الخلوه المراه التي يسافر بها من المحرم وسيله الى وقوعها فيما حرم الله عز وجل ومن محاسن الشريعه من عظمتها ومن كمالها النهي عن هذا الامر النهي عن يخلو رجل امراه فتبقى له وانها زفت به بها ولا تزال لحظه وهذا هو الصواب في المثلثين قال بعضهم يجوز يسهر بها اذا كان معها واذا كان مع نساء لقاءات لان المقصود الامن اذا كان معها نساء لقاءات فلا باس والاقرب المنع لا يجوز ولو كان معها نساء مثلها الثالث الا مع جماعه لأن قد تساهل كمالها معها قد تساهل في بعض الأمور قد تقع بما لا ينبغي الشارع حسب المادة سد الباب فلا يجوز تخصيص قوله إلا بدليل أما الخلوة فتزول بوجود ذلك أما أو ذلك كأمها أو أجنبي في محل الأمان في محل كيف محل تهمة لا الحديث إن الشباب ثالثهما إذا سيد ثالث زالت فيه الشباب حصل الأمن في الأغلب اللهم إن يكون الثالث متهما فلا ينفع الحديث الخامس حديث جبرة فيه الدلالة على أنه لم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره ولهذا قال يحج عن نفسه ثم حج عن جبرة فهي أيضا تطبق لأنه مرفوع هي رافع الثقة فيكون الحديث يدين على منع حج لسان غيره قبل أن يحج عن نفسه وهذا إذا باشر الحج أما إذا استناب أن يحج عن أبيه أو أمه فلا بأس لا حرج في ذلك إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره في حج عن وغير ولو كان غير أب ولو كان غير أم فإن قال أخ لي أو بني ولدي فدل ذلك على أن الحج عن غير لا يتقيد بالأم ولا بالأب بل الحج عن غير أم وغير أبي فلا لا حديث السادس حديث ابن عباس أيضا في فضل الحج أن الله كتب على الناس الحج قال بعض الناس رسول الله كل عام أنا قلت له وجبة الحج مرة فما زاد وتطوع فجمع خمسة رواه مسلم بن ابي هريره في ان صلى الله عليه وسلم خطبه فقال ان الله راى الحج حجي فقال يا رسول الله ان يكون دعاء كتب النبي صلى الله عليه وسلم استقر ثلاثه ثم قال قلت انا وجهك اولا وجهك ما استطعتم ذروا لما استطعتم فان ما هكذا كان قبلكم ذروا في مسائله واختلافهم على انبيائه هذا يدل على هذا الأصل عدم التكرار الذي يدل على التكرار وهو جبر الله يكون مرة فالحج إلا إذا وجد ما يدل على التكرار الصلوات الخمس ورمضان الزكاة ونحو ذلك نعم الأفضل رعية الحج وتكرار هذا الأفضل تكرار الحج والأمر هذا هو الذي قال عليه الصلاة والسلام العمرة إن عمرك فرض ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يعم النفس والفرض جميعا هذا تابع من الحج والعمرة وخمسة وجماعة جيد وحج بن مسعود تابع من الحج والعمرة هذا يدل على رؤية التكرار كان السلف هكذا من الصحابة وغيرهم يكررون الحج والعمرة يفرحون بذلك لكن لو أن إنسانا نوى بتأخره بتوجيه أهل المسلمين على مسؤول الله يرى لهم ما أرجو له خيرا تكون أفضل عن نظر يعني يرجع له عينه يحمي خير. نعم. صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الحج إلا مشدودا على الراحل هل يحج أو لا؟ ليس حاميه لا حاميه ماذا تفعل بها كان عنده ما يستطيع وجب عليه الحج او الميت هو اطلاقها انه يعني يستطيع ادى سيره الله على عباده الله الامر بالحج احسن لها اراده عنده قدر فيها في الناس الذي اطلق ولا يستطيع عليه لأنها يعني سألت أنت أتحج عن فقط فقال فجي هذا ولم يحضر الاتصال هذا يدل على أنها حج عن مطلقة ولو ما عنده مال أنت لا بأس ولا فيها واجب لو مستحب حج على بها ليس بواجب عليها وهو بل يعني وكان يحج عن غيرها المهم أن الوصلها في حج عن مطلقة فدل ذلك على الحج عن مطلقة سواء كان فقيرا او غير فقير اما قل يجب عليه او ما يجب عليه فمن ادله اخرى تدل على وجوب الحج على من استطاع لكن ما يتعين عنها لا يستطيع ان يحج عنها غيرها يحج عنه غيرها من الذي هذا لم يجب غيرها ما يتعين عنها استهتك على نبي انا تعد فقط فلم يقل يجب عليه والقاعدة ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز ولا تجوز حصل الغرامة على الأرض قال بعضهم لأن الله حق بقضاء كما قال النبي يقدم الله حق بقضاء من الروايات لأن الله حق بقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم لأن الله على بين الناس وآخر قال لا من هذا من باب التشريع والحد ولكن من باب أنه يقدم لأن بين الله لأن بين الله مبني على التسامح والعدل هذا المخلوقين بين مدى التشاح والبخل ينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بين الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح بخلاف بين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة أحمد غضبه وعفو انتقامه سبحانه وتعالى فالأمر والله أعلم وأنا قلت لأنه حق بالقضاء من باب الحج حجزا أنه يقدم على بين الناس ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على أنه ليس غير مستطيع داخل في الحج الذي استطاع إلى الحج هذا ما عليه ديون ليس المستطيع ولو كان دين الله أحق لقالوا يعني حاصهم ويقوم بتصفه للحج بل ذكروا انه يقدم قضاء دينهم على الحج ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج عموم النهي لا يقول ان الرجل بالمراه نهي المراه ان تحج هل يدخل فيها الهجره اذا كانت ليست من الفتنه لامراه بوحدها ليس لها من الهجره هل تهاجر من دار الحرب لوحدها من اي المال يحج عن الذي من راس المال يعني هذا قادر من راس المال في الدين بعد قضاء الدين او قبل يعني يحج من اصل المال او بعد قضاء الدين من اصل الدين من اصل الدين اذا كان الدين يريد حصر الغرماء على الاصل قال بعضهم لان الله حق بقضاء كما قال النبي يقدم يقول لك ان الله حق بقضاء من بعض الروايات غير الله حق بقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم لله على بين الناس وأخرون قالوا لا من هذا من باب التشريع والحج ولكن من باب أنه يقدم لأن بين الله لأن بين الله مبني على التسامح والعفو لهذا المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بين الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح بخلاف بين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلب أحمد غضبه وعفو انتقامه سبحانه وتعالى. فالأمر الله أعلم المقصد وأن قول بين الله حق بالقضاء من باب الحد التحذير فأنه يقدم على بين الناس. ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على انه غير مستطيع داخل في حجه الذي استطاع الى الحج ولم يعلي ذيله المستطيع. فلو كان بين الله احق لقالوا يعني حاصهم ويقوم قسطهم للحج بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. صلى الله عليه وسلم عموم النهي لا يقول ان الرجل بالمرأة ونزل المرأة تحج هل يدخل فيه الهجرة اذا كانت ليس مسجدك الا امرأة لوحدها ليس معها من الهجرة هل تهاجر من دار الحرب الى دار الشرك لوحدها؟ لا مسائل منها الهجرة اذا كانت مسائل نفسها يسمى الهجرة ولا بد ان تهاجر من دون محرم فهو يعني هذا قول قوي ولعله محل اجماع اذا يشغلها الهجرة ولو بدون محرم اذا خرج على نفسها فهنا تباغي الهجرة لا تقع في الشرك وفعله والشرك اعظم الذنوب ولو قدر ان على خطر الشرك وخطر الزنا خطر الشرك أعظم من سنة قبل تعدى عليها السلاح والغالب من هذه فريد الله صفتها وسح الأمر ويعينها على بلوغ أهلها كان صلاح النية نم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل حجة مع امرأة للاستحباب أم للوجوب؟ الأصل الوجوب هذا هو الأصل لكن إذا عرفه عن ذلك بأن الأصل لا يجب على أحد على حد شيء إلا باختياره لأن الله جل وعلا أوجب التكليف على كل حد استقلاله ولا يلزمه أن يقول بين غيره إلا بحجة صالحة تكون الإنفاق على الغير وأسباب ذلك ولا يتحمل ذنب غيره ولكن قول بهذا قول قوي يجب عليه إذا خاف عليها يعني خرج يسمى أحد يكون وجوبا عارضا يكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها كما يجب على المؤمن إنكار المنكر وصلاه المعروف ومواساة الفقير المطلوب لا كان قادرا وما أشبه ذلك قد يجب العرض على الإنسان عن غيره شيء قد يقال هذا الذي والأصل في الأوامر الوجوب هذا هو الأصل فعلى الزوج إذا خاف على زوجته وسافرت فرطت منه يجب عليه أن يلحقها وأن يكون معها حتى لا يقع هذا لا يرتضى إذا خرجت فهو الذي قد يلحق ببعض بخلاف لو كانت البلد يريد أن يحج بها فذكر العلماء أنه لا يلزمه أن يحج بها لكن يستحب له ويسعى له أن يحج بها حتى يعينها على أداء الفرض. وبكل حال ينبغي أن يساعد على الخير وأن يحج معها لأداء الفرض ثم الوجوه مع الأمر. لا إذا كان للزوج منع زوجته من الحج لمصالح نفسه هذه لا لك يا ربان أم الناس إلى حلق الله أقوم أحد إذا سمع لك إذا كان هناك رجل هناك ليس عنده استطاعة مثل من النقود ولم يحج فرضه لكن عنده استطاعة يأخذ النقود ويحج عن غيره هل يحج أو لا؟ لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كان الذي وضع عنده الذي جاء رواه رحمه الله رجح مرة أيضا وجاء عن غير رجح مرة أيضا ووافق ابن منذر وجماعة على قول أحمد الوقت ولكن أقرب والأظهر في القاعدة تصيب الله سبحانه كذلك حديث أيوم عبد الشجاع محفوظا أو موقوف نعم صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الرجح صوتها الناقل أقل أو الرجوع في صعوبة باصل واصل الحج والحمد لله يعني رجوعها سفر ووصلتها في وصلتها أداء فريضة باصل معرفتها باصل معرفتها والحمد لله لا يجد السفر سمع إلى الثلاثة بعض اليوم وليلة بعض كما يسمى سفر كما يسمى سفر والأقرب يوم أنت مقال الجمهور سواء كان بالسيارات أو القطارات السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه وفي البخاري وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. هذا الباب في مواقيت الاحرام. المواقيت قسمان: مواقيت زمنيه كمواقيت الصلاه، ومواقيت زمنيه مكانيه كمواقيت الحج وهي مراد هنا مكانيه ومواقيت المكان. والله جعل الحج اوقاتا زمنيه ومكانيه، وهذا الباب في مواقفه المكانية. يشرع للحجاج والعمار بل يجب عليهم الإحرام هذه المواقيت التي وقت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوقيت يدل على الفرضية وأنه لا بد من العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تجاوز هذه المواقيت. ويدل على هذا ألفاظ متعددة في الحديث، هنا قول يهين أهل المدينة من فليلة وأهل الشام الجحفة إلى آخر، ومن بعضها ليهين بالأمر، وصيغة يهين خبر ما لها الأمر، وصيغة لا ليهين كذلك تدل على المقصود. فلا حاجة واجبة في هذا الباب تدل على فرضية المواقيت، وأنه ليس لمن أراد حجا أو عمرة أن يتجاوزها بدون إحرام. والحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله ابن عباس بن عبد المطلب، ومتى أطلق هو عبد الله، كما أن ابن الزبير متى أطلق هو عبد الله، وابن عمر متى أطلق هو عبد الله، وابن عمر متى أطلق هو عبد الله، لأنه اشتهر بهذا وعرفهم أئمة الحديث، فإذا أطلقوا فهم معروفون. ولعمر أولاد آخرون، وللزبير أولاد آخرون، وللعباس أولاد آخرون، لكن هؤلاء عرفوا من الرواية فإذا أطلقوا انصرف الأمر إليه. قال وقف رسول الله لمدينة الحليفة، موضع معروف في أطراف المدينة في الجنوب مكة، ويقال لها أبيار علي، ويقال لها وادي العقيق، فليس للمترجم المدينة تجاوز هذا المحل إذا أراد الحج والعمرة إلا بالإحرام، ولأهل الشام الجحفة قرية معروفة في الطريق قرب رابع معروف اتحلها السيد وقضى عليها وصار الناس يحرمون من رابر الآن وهو قبل هذا قليل يحرم الرابر ويحرم من الذهب اليقين. ولأهل الجنة قرى المنازل معروف ويقال لها الوادي قرن ويقال لها السيد. ولأهل الجنة لملم معروف أيضا قال لهن لهن أي هذه الموقع لهن أي لهذه المدن أو لهذه الجهات ولمن أتى عليهن أي على هذه المواقع وغيرهن وغير المدن المذكورة وغير أهلهن أي سكانهن ممن أراد الحج والعمرة للواو هذا نصف الرواية للواو وسلم على أول ومن كان هذا يدل على أن الفرضية هي الأراد أما من كان مر بهن لم يريد فلك عليه فرضية الإحرام منها هذا هو الصواب. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن من خصائص مكة الإحرام الإحرام دخولها مطلقا قال بأحلى يلزمه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة قاله جماعة من أهل العلم والصواب أنه ليس بلازم وليس بشرط لأمرين أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لي من أراد تعليقه بالإرادة يدل على أنه زال منه فلا شيء عليه. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عاما فتح غير محرم لأنه ما أراد العمرة ولا أراد الحج إنما أراد فتحها وتخليصها من أهل الشرك. ومن كان دون ذلك وإذا قلنا أن الصواب لا يلزم الإحرام لكن أفضل الإحرام إذا تيسر الأفضل له يحرم يضع لما فيها من الخير والفضل ويخرج من خلاله لكن ليس بلازم. ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمهله من حيث انشا يعني ميقاته من حيث انشا قصد الاحرام فاذا كان في جده احرم من جده واذا كان في ام السلم احرم من ام السلم مثلا واذا كان في بحره احرم من بحره اذا انشا الاحرام واذا كان في زين كذلك الصرايع وهله من حيث اراد الحج او العمره حتى اهل مكه يريدون مكه قال العلماء هذا في العمره وفي الحج خاصه اما العمره فيهل من الحل في حديث عائشه كانت الصحيحين وبعد هذا عائشه بعدها لان يعني هذا قال في المدينه قبل الحج وحديث عائشه بعد الحج لما رأى العمره امر ان تخرج والحل من الميقات اللي هو او احد من الحل اللي هو سبعين فدل على من كان في مكه ليس له الاحرام منها بل يخرج لان الرسول امر عائشه بالخروج ولو كان احرامها من مكه جائزا لما كلفها الخروج لما امرها بالخروج امر ان تروح يخرج معها دل على ان اهل مكه ليس لهم الاحرام بالعمره من مكه وهذا هو اقوال عامه اهل العلم المشروع عند اهل العلم وكل ما يجوز وذهب بعض المتاخرين جوازا من مكه لهذا الحديث ولكن ليس بجيد والصواب ما قاله اهل العلم ان ليس لاحد يحق الاحرام من العمره بل يخرج من العله حديث عائشه وحديث صريح صحيح متاخر ووجب الاخذ به ويكون خاصا منفصلا لحديث عباس ودالا على ان المراد يقول حتى اهل مكه ينهي الحج او انه الحج العمره ثم نسخ ذلك واستثني امر العمره بهذه عائشه الحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ان من قتل في الاغلى فعر وهذا ثابت حديث جابر عند مسلم لكن الراوي شك في رايه قال عن جابر سمعت احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في ذلك ولكن رواه جماعه قول غير مسلم الجزم عن جابر ان من قتل في الاغلى لا فعر وطريق اخرى جحفه فوقت من حليفه ولحليفه ولاهل الجار لا تعرف الى اخر هذا حديث جابر هذا روايه فيها وروايه صريحه وهذا حديث عائشه ولا حديث عباس من وقتهم العقيق والعقيق واجه هنا اثر فيه السيد ولي لا تعرف وهم الحق بها فالحديث ثلاث حديث عائشه وجابر وعباس كلها في موضع واحد يدل على أن وقت العراق ميقة خاصة غير ميقة النجم وصحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن العراق اشتكوا إليه قالوا إن ذاك يحسن جوما عن طريقها، إن غزة قرنا جوما عن طريقها، إن قرنا قرنا وقتها النجم جوما عن طريقها، يعني شاب والهرع عن طريقنا وقتها لهم ذاك يحسن باجتهاد. على هذا وافق اجتهاده ما جاء في السنة ولا يستغرب، فإنه كان موفقا رضي الله عنه وأرضاه في موافقة السنة. ولعله لم يطلع على حديث عائشة وحديث جابر بن عباس، فلهذا اجتهد وقتله من العلم، فاتفق الموضوع مع الاجتهاد الذي رآه عمر واستقر لحيران ذات علم ثقة له. ومن جاوزها وجب الرجوع إليها، من جاوزها ونام وهو يريد الحج والعمرة لزمه الرجوع حتى يحرم منها، فإن أحرم من دونها فعليه دم، يكون ترك نسكا عند جمهور أهل العلم. ونص في هذا مره ابن عباس مرفوعا موقوفا ان ترك نسكا او نسيه فلم يقتنع، والصواب وقف على ابن عباس كما ذكره رحمه الله الحديث، وهو موقوف في حكم الرفع، فدل ذلك على ان من تجاوز النقاط بغير احرام واحرم من دونه او ترك نسكا من الناسك الواجبه فعليه دم جبرا للحج، كما لو ترك الحرام من النقاط او ترك الرمي او ترك الريش مختلفه أو ترك طاره والداء، لأنها كلها أنسان فعليه دم. والحديث يقول رحمه الله تعالى وجوه الحرام وصفته، وجوه من أنواعه وأصنافه، وهي أنواع ثلاثة. صفة كيف يحرم، كيف يحرم الحج، كيف يحرم العوام. فالأنسان ثلاثة: حج مفرد، عوام مفردة، حج وعوام جميعا. هذه أصناف الحج ووجوه. وصفتها يقول: اللهم لبك عورة، اللهم لبك حجة، اللهم لبك عورة وحجة، أو يقول لبك بدون ذلك، يقول اللهم لبك عورة وحجة، أو لبك حجة أو لبك عورة، أو اللهم قدمت عورة، أو نحو هذه السياق. وثبت عنه أنه لبى بالحج ولبى بالعمرة ولبى بهما جميعا. وقاصد مكة وقت الحج بخير من ذلك، بحج مفردا ويرى فيه ثم يأتي بالحج وبين الحرام بهما جميعا. ولكن استقرت الشريعه على ان الحرام بالعمره اولا في وقت الحج ثم ياتي بالحج، ان هذا هو الافضل، وقد امر به اصحابه في حجه الوداع عليه الصلاه والسلام، وتمنى ان يكون تعالى ذلك، لكن منعه كفر ساق الحج، لهذا نبى بالقران عليه الصلاه والسلام. فدل ذلك على ان من ساق الهدي يستحب له القران، ومن لم يسق هديا السنه له يبدل بالعمره، فان لبى بالحج وحده اجزى الصحيح الذي عليه عامه اهل العلم. من تلف هذه الحاجة الصحيحة وفعله الصديق وعمر وعثمان من قبل الحج المفردة، ولبى به غيره كعائشة رضي الله عنها وجماعة. وأما قولها هنا: وأما الذين أفردوا الحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، هذا اختصار من بعض الروايات من بعض الرواة، ثبت عنها صحيحين في صحيح مسلم أيضا تفصيل لذكر الهدي، أما الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر، أما الذين لم يسقوا هديا فإن محلوا حين عند قدومهم، إذا ساحوا بالعمرة حلوا عند قدومهم، ولم يحلوا بالحج مفردا أو بالحج مفردا، سأل الله هدي أمره الذي بالإحلال فحلوا وجعلوا عمرة. هذا هو الصواب وهو الثابت. والعجم يا المؤلف كيف ذكر هذه الرواية التي فيها النقص وترك الروايات واضحة كاملة؟ هذا لعله أراد روايات التنبيه أو امتحان الطالب، لأن الواجب في الجهاد أن يكتب روايات واضحة كاملة، لا أن يكتب روايات فلا بأس. ثابت الصحيحين وصحيح مسلم أيضا بالطرق أنها ذكرت أن الذين أحرموا بالحج وأتمعهم الهدي أجل ولم يحلوا، وأما من كان ليس معه هدي فقد أمره الذي بحل وجعل عمرة، هكذا جاء عنها وعن غيرها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. نعم مثلا في الاشتراك جاء الحياه نعم أيوة في المكان وأفعل هذا. المجد في المجد في المجد لا إله إلا الله نحن من أبطح وسوا إلى لنا وناس في أبطح أو من أبطح أمر الله يسلمون من جار مكان الله فلما أراد التوجه حول مكان نفسه ونفسه نعم الحج لما أراد التوجه إلى منى الحج حول مكان من الحج وأما عائشة إلى الأرض الأخرى فأمر الظهور إلى الحج الله أكبر. هذا اللي يعني عامة من الأرض حتى من قرنها وهي من نام. الواو. قلنا لهن ولمن أتى عليهن. الواو بمعنى أو. قلنا لهن ولمن أتى عليهن. لا لا أحتاج أو. لهم ولمن أتى عليهن. هذه الموضوع ولمن أتى عليهن. اشتراك نعم. الواو الاشتراك. نعم. لكن من أو. لما أراد الحج والعمرة. لأن الرواية بالواو. ومعنى أول عمره أهل مكة ما في مكة؟ في نعم ما هو تعريف؟ كل مكة سواء كان من أهلها أو من أجنبيها فيها مقيمة يعني يهرجنا إلى الحج نعم قال العلماء أن يكون فيها قول هل هذا يكون مبين على سنية يعني خوف الإنفاق أو مخالفة أبوالي وليس مخالفة أبوالي هون مثل العلماء إذا كان شيء في شبهة فلاحظوا بالأمر أن يشير خروج من العلماء ولا يخاف السنة طيبة مثل ولا يحرم داخل لا الحل ولا يأخذ نصف من طالح من الله من مكة هذا أمر يعني ما أبقى السنة أن يعرفه وفي خروج من كلام العلماء الذين قالوا لا يجب أن يسألهم كل عالم مثل غالب يحل الجمعة على الزواج على الجمعة بعد الزواج مراعاة لقول الجمهور أولى وأفضل من يصلي قبل الزواج مع الخلاف وأسمح ذلك نعم يعني المراد هنا أن الخلاف المعتبر الذي يكون نعم نعم أراد الحج العمر نعم أراد الحج العمر جميعا كذا من باب العمر بس مو بشرط لو أراد الحج مفرد لازم يقعد من المقعد أو أراد الحج مفرد لازم يقعد من المقعد أو أراد أهما جميعا لازم يقعد من المقعد ليس الشرط أن يجب أهما جميعا لكن أفضل الحج مفرد لكن مكة لكن لو أراد أهما جميعا مكة يغلب بجانب الحج نعم لأن أداة تفرق الحج في العيام ما لها عادة نعم تريد أن تذهب إلى الحج، ولكن قبل أن تذهب إلى الحج تريد أن تذهب إلى أقارب من جدة. فهل من الميقات؟ من الميقات من وادي قرن. نعم. من وادي قرن اللي تمر على الطائف من طريق الطائف أو من الطريق الآخر الشيء. من وادي قرن. قبل أن تذهب إلى جدة. إذا كنت طائرا. في الطائرة في الجو، يا وزنت إذا حليت أو قاربته سهل. في حالة الطائرة جو ميقات أو قاربته قبل أن تحتار قبل أن تصل إليه تهرب ثم أنت بعد ذلك لما أنت جدا أنت مطيعة ثم أن تذهب إلى مكة تنتهي عمرتك ثم ترجع إلى أصحابك وأصدقائك أو ترجع إلى أصدقائك تسلم عليهم وأنت محرم ثم تذهب إلى لا لا تجاوب ليس لك تجاوب ليس لك تجاوب ليس لك تجاوب لأنك مار وأنت ترجع الحج وأنا مطيعة أما إنسان زارهم ما قصر الحج ولا زار أصحابه جدا ليس عنده نية أن أقول لك صورة أخرى زارهم ليس عنده نية ثم بدأ عندهم نحن المكان من جدا يقول الله إن استعجل الحج يوم نعم حج مستقر تدخل عمره في الحج إذا ما قال دخل عمره في الحج لا يوم القيامة لأن بهما جميعا صار قبول الحج ألا فرصة كذلك حج مفرد في مكة أعطى حج مفرد يقول لهم الدنيا على الصحابة في حج فقط يا كمان يخرج الحج وحده ولو لبى به الجميع إذا دعي الإنسان لعمل محاضرة أو مؤتمر في مكة أو جدة وبعدين قال يعني نوى أنه إذا تيسر يعتمر إذا ما تيسر ما تجزى نعم لا ليس عنده جد لا لا ما يسمو حتى يجي نعم الشيخ مثل السودانيين أنا يعلمون إذا واجهوا ميقاتهم يحدث جوازه في البحر. يقول بعضهم انه اذا جاء من طريق السودان انه لا يوازي الا يوصل جدا. هكذا قال انه اذا جاء ما يوازي شيء من المعمق لا جفا ولا غيره حتى يصل جدا. كذا قال بعض اخواننا السودانيين ما لا يوازون الزحفاء الا ان يوصل جدا. اذا قدر هذا وثبت هذا حرام جدا. الذي الا بهذا الطريق. لا سبب حضرت للحاج من ليبيا. ليبيا؟ ايوه. نعم. طريق دمشق. ايوه. أيوة ما احرمت لان ما عندي علم في الميقات. ووصلت احرمت من جده متمتع. ينبغي ان تبتدا ان تهدي ثدي ريحه في مكه تذبح مكه لان اساس الميقات الشرعي هو الضحك. يعني من جاء الشام يحرم من الضحك. الرابعي. ومشروع لله العلم ان كثير من العلم أن العذر أن الجهل في هذا مبعد في أداء في فرض الواجب لأن تقصير من الشخص وعدم سؤال والواجبات لا تسقط بالجهل في مثل هذا وليس قرر في مسائل أخرى لكن مثل هذا الذي قد قرر في الشريعة وعرف الشريعة ولكن المسلم تساهل في السؤال وثبت الأمر فالأحرق لك الفدية وإن بعض العلم يسقط عنه الفدية لأجل الجهل. دخلت بعد العمرة أحليت من العمرة وسافرت إلى المدينة قبل الحج. يا أهلا الحمد لله. سافرت للمدينة 4 أيام. ثم رجعت العمرة. ثم رجعت جدة. العمرة. لا أنا اعتمرت من مكة. رجعت جدة بس. رجعت من المدينة. رجعت جدة فقط. رجعت المدينة رحت المدينة. ثم رجعت جدة. ثم رجعت جدة. يا أهلا ما قصدت مكة. لا. المقصود إذا فديت عن ذاك الأول عن قصدك مكة وإحرام في جدة هذا يكون أولى وأحوط يعني يريبك لما لا يريبك يبرى العمرة يقول إن عباد من ترك نسوك لو نسيه فليق دما والنسيان أخطر من الجهل يعني النسيان ما نسى في حيلة إذا وجب مع النسيان فالجهل من باب أولى لأن يعني الجهل فيه تقصير والنسيان ما نسى في حيلة ولا يسمى من أحد حتى الأنبياء. هل دم هل سفر يبرد دم سفر إذا كنت متعت بالعمرة وأحللت وسافرت للمكة. من أساس الموضوع يعني من العلم. أن يسقطها ما يسقطون. والنهي عن عمر وابن عمر أنه إذا سافر إلى أهله فلا دم عليه ثم رجع بالحج مرة. أما اللي سافر في مواضع المناسك إلى مكة إلى المدينة أو إلى جدة فالأظهر والأقرب أنه لا يسقط عنه دم عليه كما يسقط الواجب. أما لو رجع إلى أهله أو رجعت إلى السودان ثم جئت بحج مرة فلا أظهر لك أي جمهور لا دم عليك لأن لك أن تجد هذا حج مفرد مستقل. يذهب ماله من الغزوات ماله من الغزوات ماله من الغزوات ماذا في مواضع الأساس وإجهاز فالأقرب لا يسبق على ذلك لأن جمع بين الحج وعمر في أشهر الحج. ثم ذهب إلى بلاده ثم رجع الحج مفرد كما فعل عمر بن عمر كما قال فلا شيء عليه في هذا. ابن عباس يرى وجوب الدم مطلقا ولا رجع الى ما دام ادى حج عمره في اشهر الحج فيعمه قال متى ادى له حج مسجد من دعوت عمه الايه وعليه الدم مطلقا ولا رجع الى لا لم ينزل الحج ثم رجع الى الحج فاذا ادى جده اولى واحوط لان ما رجع ما ذهب بعيدا وجاء للحج من جاء للحج لكن ذهب الى المدينه للزياره مثلا او لحاجه وجاء من بلاده الحج والعمره فلن ينبغي حقه وانه يهدي ولا ذهب الى المدينه بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الاحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفافة إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثله الزعفران ولا الورد، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذا الباب الإحرام وما يتعلق به الأحكام. الإحرام له أحكام وفيه مسائل، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث الباب، ذكر جملة منها، وإن كان الباب في أحاديث كثيرة لكن ذكر جملة منها جيدة. والإحرام هو نية الدخول في الجسم، هذا الإحرام، نية الدخول في الجسم من حج أو يقال إحرام، ونوى يكون في الحج أو في العمرة يقال إحرام. يتجرد لهذا من النحيف ومن ثلاثة الرأس وينزل. والعامة إنما تعرف الإحرام باللبس، الأحرم تقول العامة أحرم إذا لبس ما لبس الإحرام. ورابع الإحرام كما قال العلماء النية. أما الإزارة هذه ملابس الإحرام، وهذه مظهر الإحرام، مظهر ملابسه. أما الإحرام هو في الحقيقة نية الدخول في النسك، هي في القلب. الدخول في النسك هذا هو الإحرام، الدخول في النسك في أحكامه. وإذا أراد ذلك شرع له التجرد من النحيف وكسر الرأس حتى ينوي على حالة تناسب المحل، ثم ينزل. والجمهور على أن تلبس سنة، يعني إذا تجرد ونوى ينزل، لبك حجا إن كان حجا أو لبك عمرة إن كان عمرة، وإن كان نواهما جميعا قال لبك عمرة أو حجا. إذا ذكر أنس أن الصحابة يصرخون بذلك ويرفعون أصواتهم بذلك ما في الصحيح، وكما يبدو هذه الحاله في السائل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعمره وحج حجه الوداع، سمعهما جميعا ورفع بهما صوته حتى سمع الناس. فعل ذلك في الميقات لما ركب راحلته اهل، ولما سار اهل، ولما على البيت اهل، حتى عرف الناس احرام عليه الصلاه والسلام. وياتي ما يدل على ان هذا هو الصواب، انه اراد حج وعمره جميعا. قال بعض الناس انه رفض الحج وقال جان عائشة والجماعة ولك الصواب وأن أفرام بهما، ومن قال إنه رضي الحج لم يسمع العمرة ولا يلوغ العمرة، ومن أثبت حج على من لم يسلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. والصواب الذي رواه عدة من الصحابة فلا يأتي أن أفرام بهما جميعا. قول ابن عبد عمر عليه الأول: ما أحرم رسول الله من المسجد، يرد بذلك على من قال إن أحرم من البيداء. الصواب أن أحرم عند المسجد عند الشجرة في الحليفة، في الحليفة ويقال لها نبي علي، ويقال لها رب العقيق. أحرم من هناك عند مسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام، كان مسجد هناك مكشوف صلى فيه عليه الصلاة والسلام، وأحرم بعد أن ركب، كما رواه ابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة، كلهم قالوا أن أحرم بعد أن ركب. وشد خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عبد الرحمن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما خرج من الصلاة، وأحرم لما ركب، وأحرم لما على البيدة. قال بعض أهل العلم هذا في جمع من الروايات ليس بجيد، الصواب أنه ضعيف، والصحيح ليس أنه يسجل بسوء حفظه. الصواب أنه ما أحرم في الأرض، إنما أحرمه على البعيد ولم يحرم في الأرض. وفي هذا من الحكم أنه إذا فرغ من شؤونه في الأرض في قتاله وطيبه وإزاله ورجاءه يركب بعد ذلك. هذا له فائدة كبيرة، لأن في الأرض قد ينسى أشياء، فمن حكمة الله شرع أن يكون الإحرام بعد الركوب، بعد أن يفرغ من كل شيء، حتى قد تهيأ التهيؤ كامل ثم يلبي. هذا السنة، هذا هو المحفوظ للرجال والنساء. إذا ركب السيارة لبى، أو الدابة لبى، ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية صحيح أنه لبى بعدما قام من ركعتين فليس بجيد، بل هو غير محفوظ. المحفوظ وما رواه ابن عباس وابن عمر هنا جابر وجماعة كله روض صحيح في بعض الصحيح، بعض الصحيح أنه لبى وحرم بعد أن ركب الجاد. ولو لبى في الأرض لبت يجري، لكن المقصود الأفضل، الأفضل أن يكون أن تكون النية في الإحرام والتلبية ثم بعد الركوب حتى يفرغ من شؤونه في الأرض. والحديث الثاني حديث خلاد بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل امرني أن أوضع أصحابه خاصة بالإهلال، هذا مثل ما تقدم الجمعة شرعية وهو صوت التلبية. فلعل الحكمة في ذلك أن في هذا تذكيرا للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشأن وإظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي من أجل شعور المرأة، هي تنسلي إظهار لهذه الشعيرة وتحريك للناس ولفت القلوب إلى أن تقبل عليها وتستشير ما فيها من الخير العظيم ليس رفيقا الناس بإذن الله عز وجل. والتلبية فيها التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الموت لا شريك لك، هي ذكر عظيم يكون فيه إشعاع القلب توحيد الله والإخلاص له وأنه لا يلتزم طاعته وتلبية أمره. لأن البيت معناها إجابة بعد إجابة لأمره، أو أنا مقيم على طاعته إقامة بعد إقامة، فنبه لك إذا أقامته. فالبيت له التسمية، معنى ذلك أنه يجيب دعوة الله إجابة بعد إجابة مستمرة، ويقيم على هذا إقامة بعد إقامة. وهل تنفي الميت كما يأتي البيت وكما في هذا كما يأتي الأمر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك. وكان الناس يلبون بأشياء ويقرهم عليها عليه الصلاة والسلام كما يأتي، ولكنه لجل هذه السجدة وفي رواية كان عليها إن شاء الله من الحجلات. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالإهلال هو أصحابه، فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت على في السنة لما تقدم من الحكم. ومن الحكم أيضا أن يذكر نفسه يذكرها أنه في أرض عظيم ومن في بلاد عظيمة، بخلاف لو أسر قد يحفو قد ينسى قد يغفل، لكن لو أجهر حرك نفسه وأشعر بهذا الأمر وبعد عن الغفلة. وعن مثال هذه شيء ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام مشهور في الوحي صلى الله عنه والإمام في الفرائض، يقول إنه يتجرد في إهلاله واغتسل ويغتسل في إسلامه بعض الليل ولكنه شواهد وسائل ذكره حاتم الهيثمي ذكر إسلامه جيد. السنة تجرد في الإحرام، السنة يتجرد ويغتسل، فأمر النبي بالغسل عائشة لما أصاب الحج، وأمر بذلك أيضا أسماء ومن نبتاء، دل ذلك على شرعية الغسل وإلى شرعة الحج، من لا طهارة لها فيها بإذن الله طهارة. وفيه توفيق وفيه تنسيق لهذا العمل هو الإحرام، والمحيط يبقى أيام وليالي من حالة الإحرام فشرع له الغسل والتنظف تبتعد عنه مواعظ كثيرة، حتى شرع له بعد ذلك إذا قد النفس أيضا وحياته لما قد النفس كسر عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال فيه خير عظيم وفي قطع الروائح مع النظافة مع التنشير، ويستحب الغسل عند الإحرام وإذا قد النفس أيضا، حتى ولو كانت السيارات التي هي عن سريعة لا تبقى. الحديث الرابع حديث ابن عمر من ناس المحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سئل عما يلبس ذكر ما لا يلبس، لأن ما يلبسه غير محصور، لكن ما يمنع منه محصور، ما يلبسه غير محصور فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه، قال لا يلبس القميص وليس معروف الثوب الذي يصنع لبدن كله، قال قميص محيط لبدن كله، وإن كان النصف الأعلى فله أسماء وممنوع أيضا، هكذا يصف الأسماء في السراويل ممنوع أيضا، والعمائم القميص والعنان ولا السراويلات وليس السراويل، والثوب السراويل له جمع ولكنه يطلق على سؤال واحد، ولا أذكر في اللغة أو السؤال مثل دائما في اللغة أن هذا اللباس يعني له جمع، قال واحد سراويل وجماعة سراويلات، ولا أذكر على أحد من اللغة أنه أطلق على رواد الإفراد هكذا، إنما محفوظ اللغة صاويل وجمعه صاويلات، وهم يلبس على الأسفل الإليه، يلبس في الأسفل من البدن فيكون له رجلان، فإن كان الذي يكون له رجلان هو الإزار، يعني في الأسفل محيطا من البدن هذا الإزار، فإن كان له كمان من كل منكم فهذا هو الصاويلات، هذا هو الصاويلات، فلا يلبس المعلم. وكذلك الكفاف والبرانس، البرانس من قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن يعني ليس من قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به فهي ثياب مغربية في صلاة المغرب على الغرائب فلا يباح المحرم لبسها هذه خمسة قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف خمسة أنواع وهي أمثلة كل ما أجابها مثلها فلا يلبس العمامة ولا ما يلبس العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه هذا كل ما جعل على الرأس إذا تقوم بالرأس لا يلبس وذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من وبر أو من غيره سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة كذلك السراويلات يلحق القمص بلباس الذي إذا أصبت جميلة وما يفتحها ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة أو كان لها رأس أو لها رأس ولا اعتزاز يلبس للليل ممنوع من المحرم لحق الرجال خاصة أما النساء فلا بأس إذا لبسنا القمص والسراويلات والقذاف كل هذا الحق الرجال النساء عورات فله لبس القميص والإمامة يعني الحمار يعني الحمار يعني يلقبهن والسراويلات وغير ذلك من لباس لأنهن عورة مطلوب لحق منها الشفع منهم البعد عنه حتى الفكرة ما في يمنعنا بغير ذلك قل ولا تلوث من نفسه إنك نستوى الزعبران والورص يمنعنا من الورص الزعبران والعصيب وليس فيه رجال والنساء هذا الإحرام لا يقيمنا إلا بعد الحلم سواء كان رجلا أو امرأة هذا مشترك كذلك يلبس النقاب والبرقع والركازين ممنوع حتى الجميع الرجل لا يغطي وجهه محرم من الحديث لا يوقف راحلته كما ياتي على الصلوات ولا وجه كذلك المرأة لا تسمي وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالركازين لأنهما محيطان بهذين العضوين فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه فتمنع من البقع والرجل يمنع من تغطية وجهه كما في العلمات الآتي ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها دائر النقاب الحمار وما أشبه ذلك مما لم يخط على الوجه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع أن يتسلم إلى زمن الرجال بدأت إحزانها حمارا على وجهها فإذا تعود لك شهنا وروى سعيد منصور كان جيد عنها أنها قالت كنا أنها كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا دعونا من الرجال النقاب والبرقع شيء والقفاز شيء آخر والقفاز شيء مخيف من صوف أو من رمر أو من قطن على قدر الكفين كما يحل الغزاة الذي يحلون الطائر المفضل هناك لئلا يوجه أيديهم هذا مثله والقفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك فلا تلبس المرأة وجهها محرمة ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك تغطي يديها بثوبها بثمارها بغير ذلك كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء فهكذا يغطي يديه بإزاره ورداءه وهكذا تغطي يديها بثمارها بثوبها ولا تغطيهما بقفازين أما الورص والدنران فيمنع من الجميع هكذا بقية الأطياف قال البخاري في الصحيحين بن عمر زيادة من يذكرها المؤلف هنا فينبغي المؤلف أن يذكرها هنا وهي حديث لا تنبغي المرأة ولا تذكر القفازين الله أعلم ربي البخاري رحمه الله